الحب يا عين على حكم الإله لمرار. الصبر يا عين على حكم الإله لمرات تجي ليالي عليه تشيب الصغير للمراد وتكون يا بني آدم على مصالحك عيني. الصبر يا عين على حكم الإله لمرات سيبني خضرا شريفة سيبني خضرا شريفة في الغروب لمرات تجي ليالي عليه تشيب الصغير لي تكون يا بني آدم على مصالحك عريف كن يا بني آدم على مصالحك عريف إن أزرعين يضبط من جبالها للريف وفي إزرعين يضبط من جبالها للريف ما حد لي تصريف في حكم الإله لما راد. سوق الحلاوة جبر ويتجمعوا الحلوين سوق الحلاوة جبر ويتجمعوا الحلوين يا للعضل والنظر نور على الحلوين يا الجمال في اسكندرية يا الجمال يا الجمال هو العيمة كانت درسي خياتي قسم فرسي اسكندرية بلد المرسي سوق الحلاوة جبر واتجمعوا الحلوين سوق الحلاوة جبر جبر واتجمعوا I'm جيت عسكندرية مضروب بسكينة درية بلد المرسي اسكندرية سوق الحلاوة جبر الحلوة يخدم بس أم الوحش يخدم بس في اسكندرية أبو العباس سوق الحلاوة جبر والدمع الحلوة سوق الحلاوة جبر والدمع الحلوة يا للعبر والنظر النظر دور الملح جابر اسكندرية وسيدي جابر سوق الحلاوة جبر